إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا في الدورة الرابعة من دورات شرح كتاب منار السبيل، وهذا هو المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة، واليوم هو 22 من شهر شعبان من عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصادف أني كنت قد درست هذا الكتاب مع شيخي في يعني اليوم الاثنين العاشر من جماد الآخر لعام 1417، وراجعته مرة أخرى في يوم الاثنين 20 من شعبان عام 1419، ومرة ثالثة في 7 من جماد الآخر عام 1418. وده مصداق كلام شيخنا أمس أن تكرار، وتجد يعني في كل، كنت هذا الكتاب القديم عندي، هذا الكتاب عندي منذ 25 سنة بفضل الله عز وجل، كنت كل مرة أكتب الفوائد بقلم مخالف للقلم الأول، فتجد يعني كل درس عليه فوائد، القلم الأحمر والرصاص والأزرق، يعني معنى الكلام أن كل درس فيه فوائد إيه؟ جديدة. نعم، فنبدأ في كتاب الصيام، وهو يعني مقصود هذه الدورة ومقصود هذا اليوم، لكن الحمد لله احنا كده ايه شبعنا صيام ورحيل نخلص. عبد الرحمن يوزع عليك ورقة وكتيب تأخذهم فتضعهم في جيبك أو في الكتاب. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5، الحديث وقد سبق. افترض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، متفق عليه. وبإكمال شعبان، وبإكمال شعبان قال في الشرح: لا نعلم في خلافة. قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، لقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيق له العدة، من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه الآية. قال: أي ضيق عليه، وتضيق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما، وهو روى الحديث وعملوا به تفسيرا له، وهو قول عمر رضي الله عنه وابنه رضي الله عنهما وعم ابن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وعنه رواية ثانية: لا يجب. قال الشيخ تقي الدين: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه، ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه. اختاره شيخ تقي الدين وابن القيم في الهدى، وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب، لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل. وقول بعضهم: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. قال: وعنه رواية ثالثة: الناس تبع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وضحاكم يوم تضحون. قال: ويجزئ إن ظهر منه، أي من رمضان، بأن تثبت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأثرم: قلت لأحمد فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. وتصلى التراويح احتياطا للقيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل خولف في الصوم احتياطا للعبادة. إذا بدأ المصنف في بيان أحكام الصيام، وقال: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، واصطلاحا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله عز وجل. وفرض رمضان في السنة الثانية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. ويجب المسألة الثانية صيام رمضان بأحد أمرين: إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان. يبقى إما نرى الهلال الذي سيستطلعونه يوم الأحد القادم إن شاء الله مثل اليوم، وإما يعني أن نتم شعبان 30 يوما إن لم نرى الهلال. فإن حال بين رؤية الهلال وغيم أو قطر مطر يعني، اختلف العلماء على 4 أقوال، ذكر المصنف منها 3: أنه يجب صيامه احتياطا فعل ابن عمر، الثاني يستحب ولا يجب، الثالث كلام موجود في الكتاب. قال أول شيء على من دون حد، قال احتياطا بنية رمضان، ده أول قول. وعنه رواية ثانية لا يجب، وعنه رواية ثالثة في آخر سطرين الناس تبعا لإمامه. اكتب رواية أخرى، ده القول الرابع، لا يصام لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه. يبقى وهو القول الراجح حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك الناس فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن القول الرابح أنه يحرم صيام يوم الشك. قال: ويجزئ إن ظهر منه. اكتب الصحيح أنه لا يجزئ، مخالف المصنف. وتصلى التراويح لا تصلى إلا برؤية الهلال أو إكمال شعبان. ونوافق في عدم ثبوت باقي الأحكام كالطلاق والعتق وحلول الأجل. وقلنا أيضا لا يثبت أيضا الصيام ولا يثبت القيام إلا بأحد أمرين: إما رؤية الهلال وإما إكمال شعبان 30 يوما. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، نص عليه وثاقا للشافعي، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء قاله في الفروع. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام. قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي ولم يقل مسلمان، وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته الحديث. إذن إذا قلنا لا بد من رؤية الهلال، فبما تثبت رؤية الهلال بشهادة مسلم حر أو عبد، ذكر أو أنثى، شريطة أن يكون عدلا. فإذا شهد مسلم عدل أنه رأى الهلال صام الإمام وأمر الناس بالصيام والناس تبعا لإمامهم. وهنا نشير إلى مسألة مهمة هي اختلاف المطالع. إذا اختلف الناس في مطلع الهلال، فقال مثلا مصر رمضان يوم الاثنين، وقالت السعودية رمضان يوم الثلاثاء، فبأيهما نأخذ؟ نأخذ برأي مفتي مصر، فنحن مع أهل مصر نصوم حيث صاموا ونفطر حيث أفطروا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف: فصل شروط وجوب الصيام. وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن 3. قال: والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية الآية، ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. إذن شروط وجوب الصوم أي على من يجب الصوم: الإسلام فلا يجب على الكافر، البلوغ فلا يجب على الصبي، العقل فلا يجب على المجنون، القدرة عليه فلا يجب على العاجز عجزا دائما، وهم 3. قال الشيخ الكبير والمرأة العجوز: المريض مرض لا يرجى زواله، الحامل والمرضع إذا توالى الحمل بالرضاعة فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن قول ابن عباس ما نصح النبي حديث عائشة أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصيام. وأثر ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا كان في أول الإسلام أن من شاء أن يصوم فليصوم، ومن أراد أن يطعم مسكين وهو قادر على الصيام ولا يصوم لا حرج، ومع بيان أن الصيام أفضل من الإيه وأن تصوم خير لكم، حتى نزلت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فنسخ التخيير في حق القادر وبقي في حق من لا يستطيع أن يصوم فيطعم عن كل يوم مسكين. وأما الذي عذره طارئ كالمرأة الحائض والمريض مرض يرجى زواله والمسافر، فإنه يفطرون ويطعمون يفطرون ويقضون بعد رمضان، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. علاء مدير. نعم. قال: وشروط صحته 6: الإسلام فلا يصح من كافر. خلاص، ما احنا قلنا تطعم عن كل يوم مسكين. إذا توالى الحمل والرضاعة تطعم عن كل يوم مسكين. خلاص، هي الشيخ الثامن يقول حكمها حكم المريض، يعني زي نساء اليومين دول كده كل 5-6 سنين هتجيب ولد وهم ولدين وخلاص، يبقى دي هتفطر ليه؟ هتطعم ليه؟ هم بعد ما كده تاخذ السنه او السنتين اللي افطرت. نعم. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم شيخنا، قال: وشروط صحته ستة: الإسلام فلا يصح من كافر، وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه. الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصوم. قال الخامس العقل، لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي، فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون، ومن نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. السادس النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له، فلا صيام له. رواه أبو داود. فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. أحسن الله إليكم. قال: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. عندك الشرب؟ احنا عندنا الأكل بس. وفي نسخة: والشرب إلى طلوع الفجر. في نسخة عندك الشرب؟ أيوة شيخنا، ها أباح الأكل والشرب. كلكم عندكم أباح الأكل والشرب؟ الأكل فقط. نعم، لأن الله تعالى أباح الأكل إلى طلوع الفجر، فلو بطلت به فات محلها، أو قال إن شاء الله غير متردد، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض، وإلا فمفطر. فبان من رمضان أجزاءه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. إذا انتقل من شروط الوجوب إلى شروط الصحة. قال: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس وتقدم في باب إيه؟ حيض والنفاس. أن المرأة إذا حاضت أو نفست لا يجب عليها أو لا يجوز أو لا يصح منها الصيام، بل تصوم في أيام أخرى. قال: التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصوم. بعض العلماء قالوا هذا قياس غير صحيح، وهو الراجح، قياس غير صحيح. لماذا؟ لأن القياس ينبغي أن نقيس فرع على أصل، إنما نقيس أصل على أصل. إن الصيام كان موجود والصبيان كان بيسوقوا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترقيم على الصيام. والعلماء خصوا الصلاة لأنها تحتاج إلى وقت طويل حتى يعتادها الإنسان. لكن أنت لو قفلت على الولد ممنوع الأكل، خلاص هيعمل إيه؟ تمام؟ سهل إنه يتعود على الصيام بخلاف الصلاة، تعلم حركات وأقوال وأفعال وغير ذلك. قال الخامس العقل، لأن الصوم الإنسان مع النية. فهناك شروط مشتركة كالإسلام والعقل وأيضا التمييز أو الوجوب، فلا يعني يجب على المأجون ولا يصح منه. واختلفوا في المغمى عليه، إذا أغمي عليه طيلة اليوم لا يصح الصيام، أما إذا أفاق ولو لحظة في النهار ولم يتناول مفطرا فإن صيامه صحيح. نعم، العلماء قالوا المغمى عليه لو أغمى عليه يوم أو يومان قضاهما، أما لو طال الإغماء فهو حكمه حكم المجنون. هذا لا يصح صيامه. هو على خلاف بين العلماء، على خلاف مسألة المغمى عليه، بعضهم حددوا بخمسة أيام، بعضهم حددوا بثلاثة أيام، بعضهم حددوا بخمس صلوات، خلاف طويل ولا دليل على ذلك كله. نعم نعلمه، ولا دليل نعلمه أنه ممكن يكون في دليل ونحن لا نعلم. قال السادس: النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، مع الآية. كان شيخنا حفظه الله رجح أنها تكفي نية في أول الشهر، وإلا إذا قطعه لحاجة فينوي مرة أخرى. قال: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. لكن هنا المصنف يرى أن كل يوم عبادة مستقلة ولا يفسد بعضها بعضا، والآية تقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا كله يدل على أن كل يوم نية، لكن اختيار شيخنا وافق الشافعي وغيره أنه نية واحدة تكفي. قال: والأكل والشرب بنية الصوم. شيخ الإسلام يقول: من تعشى عشاء في ليالي رمضان يخالف عشاءه المعتاد فقد نوى الصيام. ليأكل تمرات، ليأكل قطايف، فاكهة، كنافة، أي حاجة، اللي يشرب شوية مية بنية الصحوف فقد تصحر. نعم. ولا يضر ما ينافي ذلك، يعني واحد قام الساعة 2، ها أم محمد جهزت السحور الصحر تمام، وشرب الشاي وكل الفاكهة والحمد لله نويت الصيام، دخل بيفتح التلاجة لا شاي البطيخ، قال لك لا، طب ودي هدمت لي ايه؟ الراجل نوى خلاص الفجر لما يوزن وداها، حكم الصيام بعد ما نوى ها يضر النية ولا لا يضر؟ لا يضر، لأنه نوى الصيام من امتى؟ ها انت نويت الصيام من امتى؟ من الآن ولا من الفجر؟ يبقى كل ما قبل الفجر عاد يجوز، ما في مشكلة، كل براحتك. طيب، قال: تقديم المشيئة لا يخضع في الصيام، أنا صيام غدا إن شاء الله، تمام؟ يجوز، ما في إشكال، كأنا مؤمن إن شاء الله. أيضا إذا نام قبل رؤية الهلال وقال: إن كان غدا من رمضان فإني صائم، فقد نوى الصيام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية. قال: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل في الأفق. حديث حسن. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدفر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه. أما حديث لا يمنعكم من سحوركم، قال المصنف: حديث حسن. اكتب: بل هو صحيح، رواه مسلم. هذا الحديث صحيح، رواه مسلم. يبقى الفرض الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى فجر مستطيل. وفجر مستطيل، مستطيل يعني بالعرض، مستطيل يعني بالإيه؟ بالطول. فجر الكاذب اللي هو نور، يكون نور في الأفق من أعلى لأسفل، لكن فجر الصادق يكون نور يعني من اليمين إلى اليسار بالعرض. والأكل والشرب إلى أذان الفجر. طبعا تكلم شيخنا في مسألة الأذان المبكر وغير المبكر، وقال: طالما أن المسألة ليس فيها إجماع فنحن مع الناس نصوم معهم ونفطر معهم. وكون بقى واحد يقول فجر بدري، فجر قبلها ربع ساعة، تلت ساعة، نصف ساعة، كل ذلك ليس عليه دليل قطعي، إنما هي اجتهادات ظنية. الأمر الثاني في مسألة الفجر، بعض الناس أو بعض المشايخ أو بعض الدعاء كان يحسن حديث إذا أذن على أحدهم فيه فليتم شرابه، لكنه حديثه ضعيف، فإذا أذن فامتلئ وانفذ ما في الفم من طعام أو شراب أو غير ذلك، فهذا هو الذي يترجح لدينا والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال: وسننه ستة: تعديل الفطر وتأخير السحور، لحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، رواه أحمد. وزيادة في أعمال، لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، حديث ضعيف منكر بهذا اللفظ، هذه الرواية رواية منكرة. والصحيح ما رواه البخاري ومسلم: ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا يغني عن هذا: ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا بالنسبة لتعجيل الفطر. ويسبق في أول الصفحة حديث عمر: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس أفطر الصائم، في الفقرة التي قبلها. وأما تأخير السحور فعندنا حديث زيد وأنس: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كم كان بين الأذان والإقامة؟ قال: قدر 50 آية. 50 آية يعني من تلت لربع ساعة، من الآيات اللي هي الوسط، لا الطويلة ولا القصيرة. وننبه هنا على مسألة، بعض يقول لك إيه، سمعنا سورة صغيرة أو سمعنا سورة كبيرة أو هات لنا آية، لا يوجد في القرآن صغير وكبير، إنما طويل وقصير، سورة قصيرة سورة طويلة. أما سورة كبيرة وسورة صغيرة أو آية كبيرة وآية صغيرة، كل الآيات كبيرة وكل الصور كبيرة، إنما طويل وقصير. لذلك السبع الطوال من قصار المفصل، ما قالش من صغار المفصل، تمام يا أخوانا؟ أقول لك أطول آية، ما قالش أكبر آية، أطول آية في القرآن آية الدين، ما قالش أكبر آية. فمسألة أكبر وأصغر ننبه عليها بعض الشباب يقع فيه. طيب، لو 50 آية من آيات الوسط، يعني يأخذ من ربع لثلث ساعة أظن ذلك يعني، ولا أقل، يأخذ قديش محمد لو تقرأ 50 آية يعني؟ بالقراءة بالأحكام يعني كام يا شيخ؟ من 10 من ربع لثلث ساعة؟ نعم. طيب، يعني 50 آية ممكن يجيبوا 3/4 تقريبا أظن من الآيات المتوسطة، برضو ياخدوا كل ربع يأخذ 5 دقائق. نعم. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسيب الوقت ده كله؟ العلماء قالوا: حتى يتهيأ لصلاة الفجر. هو خلاص خلص قبل الفجر بربع ساعة تلت ساعة، بيقوم بيتوضأ يتهيأ للصلاة، ممكن يصلي ركعتين وقت نزول الإلهي، يخرج إلى المسجد يعني قبل الأذان يصلي تحية المسجد، يردد الأذان، يصلي النافلة، يدعو بين الأذان والإقامة، يتهيأ للخشوع لصلاة الإيه؟ الفجر. بخلاف بقى اللي بيغيب ياكل لحد امتى؟ ها؟ الأذان، وساعة الأذان يلا بسرعة عشان بيقوم الصلاة على طول، ها؟ على ما يوصل المسجد وبطنه مليانة مش قادر ياخد نفسه، وفاتته صلاة السنة، ها؟ خصوصا في المساجد الأوقاف في رمضان، حتى ال5 دقايق بتوع القرآن ما بيجيبوهمش في رمضان، يا دوب يخلص السنة وقيم الصلاة على طول، تمام؟ فنقول، وكمان في رمضان بتلاقي بفضل الله المساجد مليانه كله، يلا يا عم الشيخ خلص احنا لسه ما نبداش. فذلك وكمان مع الايام القادمه ما فيش ليل من اصله، عشان على ما تصلي القيام الساعه 11 وتروح، يعني تقعد شويه مع الزوجه والاولاد وتتسلى، تلاقي بقى 12 الفجر 3:05 النهارده ولا 10، يبقى انت كده ايه، الله المستعان. إذن السنة تأخير السحور، وبعض الناس يقول لك انا لا اتصحر، وهذا مخالف للسنه وفاته اجر عظيم. وعندنا اربع احاديث في فضل السحور، فصل صيامنا من السحور. طبعا احنا مش هنطول لان الشيخ لسه شارح الحاجات دي كلها من يومين، اظن لسه ايه واخدينها باسناد عالي يعني. هو بس ساب حديث ذكر تسحروا فان في السحور بركه، عليكم بهذا الغذاء المبارك، فصل صيامنا من صيام اهل الكتاب اكله الصحه. قال ايضا هناك حديث رابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين فلا يدع احدكم السحور. ذكروا تمام، يبقى انا لو كنت غافل. نعم ايوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا فلا يدعهم ولو على جرعه ماء. لو شرب جرعه ماء بنيه السحور تصحر، لو اكل تمره قال نعم السحور التمر، فلا باس انك تجيب تمر وتخليه كل ليله تاكل سبع تمرات، تمام العدد سبع مرات، وممكن تزيد ليه 77، المهم تكون ايه وتر. نعم لا، نهاية السحور وال نهاية السحور كم كان بين السحور والايه والاداء. لو من اول السحور يا دوب الخمسين ايه هيكفوه اكل، صح يا ابراهيم؟ كفوه، انما ما يكفوناش. احسن الله اليكم شيخنا. ما هو الشيخ انت ما كنتش حاضر الدوره؟ الشيخ قال خلاص طالما المساله ما فيهاش اجماع، وكان قديم الشيخ يقول لك الاحوط نصوم معاهم ونأخر الصلاه شويه، نصوم مع الناس ونأخر الصلاه شويه. نعم احسن الله اليكم شيخنا. قال المصنف والزياده في اعمال الخير من القراءه والذكر والصدقه وغيرها، وقوله جهرا اذا شتم اني صائم لحديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم، متفق عليه. وقال المجد ان كان في غير رمضان اسره مخافه الرياء. واختار شيخ تقي الدين الجهر مطلقا، الجهر مطلقا لان القول المطلق باللسان، وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطر سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله، رواهن الدارقطني. قال وفي الخبر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. قال وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء لحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. قال ومن سنن الصيام الزيادة في أعمال الخير، ولم يذكر دليلا، ودليله ما رواه البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ممكن تكتب الشاهد ده، حديث متفق عليه، كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. كذلك قول إذا شتم أو سب إني صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإن سابه أحد أو شاتمه أحد فأو قاتله، انظر أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم. ليه بقى؟ العلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها المصنف، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا القول إني صائم، سواء كان صائم صيام نافلة أو صيام فريضة. لذلك اختار طبعا قال المجد، من هو المجد؟ ها؟ لا، اللي هو شيخ الإسلام يعني؟ جد شيخ الإسلام، أحسنت. نعم، اختلف شيخ الإسلام، طبعا شيخ الإسلام وأبوه وجده كانوا علماء، سلسلة الأبناء عن الآباء، تمام؟ فكان جده يرى أن هذا في الفريضة دون النافلة، لكن شيخ الإسلام يرى أنه كلما شتم هو صائم قال اللهم إني صائم. والشيخ الأسلمين يقول وهذا أولى لأمرين، أن يذكر هذا الذي يعني يشتمه أو يسبه أنه ما منعه من الرد إلا أنه صائم وإلا أجاب. الأمر الثاني قد يكون هذا المتكلم صائم وناسي فيذكره، يعني يمكن الاثنين صائمين فيذكره، ولذلك قال الجهل مطلقا اكتب هو الصحيح. أما قول اللهم لك صمت على رزقك افطر سبحانك وبحمدك، هذا الدعاء لم يثبت، فإن قالوا على سبيل الدعاء فلا حرج، لأن للصائم دعوة لا ترد. أما الثالث ما روي عن ابن عمر مرفوعا رضي الله عنهما، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا حديث حسن رواه الدارقطني. أما للصائم عند فطره دعوة لا ترد فحديث ضعيف، لكن ثلاث دعوات مستجابات منهم دعوة الصائم، أنت بقى من الفجر للمغرب لك دعوة مستجابة في كل يوم، أدعو بما تشاء، كل يوم خصصوا الحاجة كده، يوم للفردوس الأعلى، ويوم للنجاة من النار، ويوم مع الأدعية الأخرى بس تركز على ده شوية، ويوم لربنا يهدي لك الزوج ويرزقك الذرية الصالحة، ماشي، ونقط أو تيت عشان معنا نساء بس، الله المستعان. طيب على فكرة جاءني خبر من النساء كانوا عايزين يعرفوا مين الأخ اللي قال عرفوا؟ الله المستعان. فالمهم ها؟ إيه نعم، الله المستعان. على كل حال قلنا من السنة أيضا الفطر على رتبات أو تمرات أو حسوات من ماء. شيخ العثيمين يقول الفطر على رتبات، وأن يكون وترا، وأقل الوتر في الجمع ثلاثة فلا يفطر. قال الشيخ العثيمين الحديث جاء بصيغة الجمع رتبات تمرات حسوات، ويستحب أن يكون وتر في الحديث الآخر. قال أقل الوتر في الجمع كام؟ ثلاثة. يبقى أنت لو توزع التمر عندك في المسجد ليس أقل من إيه؟ من ثلاثة. وأن يكون وترا، إما تعطي ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو كل واحد تمر، ما فيش مشكلة، تمام؟ نعم تفضل. في الايه؟ ما حمل العلماء كله على ذلك ان الله وترا يحب الوتر. وعلى هذا حمله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقض. قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء. الحديث الصحيح: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه، ويسن للمسافر يباح له القصر. لحديث: ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه، ورواه النسائي: وزاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وإن صام أجزاه، نص عليه. لحديث: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم والنسائي. وانت الصفحة بتخلص عندك مش عايز تكمل. وعن حمزة بن عامر الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر، متفق عليه. ولمريض يخاف الضرر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الآية. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. لحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل، رواه أبو داود، وحديث أنس حسنه الترمذي. إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم، ولأنه قبله لا يسمى مسافرا، والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الكلاب، ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. هو الشيخ سيد جابر الآية الأولى مكان التاني، هي الآية: يريد الله بكم العسر، تبي تبدأ: ومن كان منكم مريضا. من كان هيش عندك؟ ومن كان، من كان هو عنده، ومن كان احنا عندنا في من كان. هي مكررة الآية في السورة. ومن كان برضو في الآية في ما في نفسها. انت طالما عندك ومن كان يبقى انت قرأت صح. احنا عندنا الآية الأولى اللي هي: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إنما هو قرأ ومن كان، اللي هي إيه؟ لذلك هو زود كمل إيه؟ يريد الله بكم اليسر. ها؟ ومن إيه؟ الآية الأولى في البقرة موجود فيها منكم. هي الآية عندنا هنا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. دي الآية الأولى. من الآية الأولى اللي عند الشيخ سيد: ومن كان مريضا أو على سفر. الآية الثانية في سورة البقرة. اللي عندكم إيه بقى؟ ماء ومن ولا فمن؟ نقرأ فمن يا شيخنا. فمن اللي عنده فمن يرفع يده. لا نقرأ فمن. خلاص لا بأس. هي الطبعة دي اللي طبعا الشيخ سيد ده اللي مؤلف شغال فيها على مزاجه حاجات كتير، يعني المحقق مش المؤلف. بلا مية خمسة وثمانين اللي هي عندنا احنا، اللي هي 184 اللي صح. فمان ومان 185 عندك كام؟ فمان ولا ومان؟ طب مدينا ظهرك ليش حالا؟ مدينا ظهرك ليه يعني؟ احنا زعلانين في حين؟ تعال هنا اسند، تعال اسند برضه مفيش مشكلة، اقعد على كرسي براحتك، بس ما تديناش ظهرك. ده انت كبير الناس دي. خلاص. طيب لو سألت سؤال، ما حكم الفطر في رمضان؟ سؤال فقيه، سؤال فقه يعني، سؤال فقيه، ما حكم الفطر في رمضان؟ هتبص لي واحد يقول لك ايه حرام لا يجوز، نقول له غلط. اتفضل يا شيخ. شيخ سالم تمام. ها تمام تمام احسن. يقولوا ايه الصيام الفطر في رمضان يضر مع الاحكام الاربع، قد يجب وقد يحرم وقد يستحب وقد ايه يباح. طيب متى يحرم الفطر في رمضان لمن لا عذر له، ومتى يجب على الحائض والنفساء ومن ايه؟ متى يجب الفطر في رمضان؟ ها هنتكلم على الفطر مش على الصيام. ها يبقى الايه الحائض النفساء من يريد انقاذ معصوم من مهلك في غريق في حريق في شيء وعايزين ننقذ ومش قادرين واحنا صايمين، كله نايم على الايه؟ لا كله يفطر وهو يطفي الحريقه مفيش مشكله. طيب ويستحب للصائم او المريض الذي يجد مشقه، ويباح للحامل والمرضع والمريض الذي لا يجد الايه؟ المشقه. ده خلاصه القول. لكن الصيام في السفر الظاهريه قالوا يحرم، والجمهور على الجواز. الجمهور على جواز الصوم في السفر، والظاهريه قالوا لا، لا يجوز الصوم في السفر. ليه يا جماعه؟ قالوا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، لا يجزئ في رمضان المسافر والمريض، لا يصح منهما الصوم. نعم مش حاجه. حاضر هجاوبك يا محمد. تمام. طيب بس كده قالوا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر، صح رواه مسلم. قالوا مش بس كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس اللي صاموا في فتح مكه لما افطر اولئك العصاة اولئك العصاة، لما خلفوا لما النبي افطر هم ايه صاموا. مش بس كده، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى فيحرم الصوم في السفر. كلام ايه رايكم فيه؟ كلامه ها؟ نعم؟ نعم. قالوا هذه كلها رخص، ويردها فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السفر في السفر، وحديث كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس فينا صائم الا رسول الله وطلحه بن عبيد الله او ابو طلحه لا اذكر طلحه ولا عبد الله بن رواحه عبد الله بن ايه؟ رواحه عبد الله بن رواحه احسنت. وحديث انس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والحديث اللي معانا حديث حمزه بن كعب الاسلمي ان شئت فصوم وان شئت فافطر، والحديث الاخر من وجد قوه فصام فحسن ومن وجد ضعف فافطر فلا حرج. طيب والرد على قول الظاهريه ان قصه ليس البر ان حديث ليس البر ليس من البر الصوم في السفر له قصه، رجل كان صائم واغشي عليه وكان الناس يعني يروحون عليه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم القصه. واما حديث اولئك العصاة فهذا من باب انهم عصوا او خالفوا الاخذ برخصه النبي صلى الله عليه وسلم وليس الاسم. على كل حال الراجح جواز الصوم في السفر، والافضل ان يفعل الارفق به. كذلك المريض ايضا الحامل والموضع كما ذكرنا قبل ذلك. لكن في مساله قال اذا خافت على نفسها او على الولد تفطر وتقضي او تطعم، لكن قال اذا خافت على الولد فقط يلزمها مع القضاء اطعام. طبعا هذا لا دليل عليه، اكتب لا دليل عليه، انما يجب عليها القضاء فقط. تمام. طيب قرات وين اسلم الكفر من لسه ما لسه او على الولد أحسن الله إليكم شيخنا. ولحامل ومرضع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير. قال في الشرح: لا نعلم في خلافة أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه طعام مسكين لكل يوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا أقول بقول ابن عمر رضي الله عنهم وابن عباس رضي الله عنهما في منع القضاء، ذكره في الشرح. أكتب الصحيح أن الحامل والمرضع سواء خافت على نفسها أو على ولدها أو عليهما معا، ليس عليها إلا القضاء، ليس عليها إلا القضاء أو الإطعام إن لم تستطع الإيه؟ القضاء. زي ما قال الشيخ نشأت من شوية: توالى الحمل والرضاع. يبقى تعمل إيه؟ لو جابت أربع أيام في الثلاثة، سنة حمل وسنتين رضاع، يبقى كم سنة؟ ها؟ ثلاثة في أربعة ب 12 سنة. هتفضل 12 سنة إمتى؟ يبقى دي تطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين. نعم. لا بأس، هذا قول جيد. يقول الشيخ محمد: تصوم اللي تقدر عليه واللي ما تقدرش تطعم عنه. نعم يا شيخ أحمد، ما سمعت والله يا شيخ أحمد. عبد الله بن عمر وابن عباس يقولون: ليس عليها الايه؟ القضاء، انما عليها ان تطعم عن كل يوم مسكين فقط. نعم، هناك من يقول أن عليها الصيام كما ذكر حديث أبو هريرة، أن يكون عليها القضاء وعليها الإطعام كمان. لكن هو الإشكال يا أخوانا أن من يقول عليها القضاء يقول هي في حكم المريض. هذه المسألة فسرها الشيخ الثيمين في الشرح الممتع، وقال أنها حكمها غايته أنها حكمها حكم المريض، أفطرت كما أفطر الإيه؟ المريض، فلها القضاء إن استطاعت، وإلا انتقلت إلى الإطعام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم، لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر، وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرد فيه ولا يصلح لسواه. رتب معايا كده: أسلم الكافر رقم واحد، طهرت الحائض رقم اثنين، برئ المريض رقم ثلاثة، قدم المسافر رقم أربعة، بلغ الصغير رقم خمسة، عقل المجنون رقم ستة. يبقى دول كم واحدة؟ ستة. اكتب معي القاعدة التي أملاها علينا شيخنا حفظه الله: إذا ثبت الوجوب في أثناء النهار لازم الإمساك ولا قضاء. إذا ثبت الوجوب في أثناء النهار لازم الإمساك ولا قضاء. سيب مسافة واكتب النصف الثاني من القاعدة وإذا زال المانع في أثناء النهار لا يلزم الإنسان ووجب القضاء. إذا زال المانع في أثناء النهار لا يلزم الإنسان ويجب القضاء. دول قاعدتين، وانت عندك من 1 لـ6، كل 3 هيدخلوا تحت قاعدة. مين يدخل بقى؟ القاعدة الأولى، إذا ثبت الوجوب في أثناء النهار وجب الإمساك ولا قضاء، ده هيدخل رقم كام وكام؟ اتفضل يا حاج. هياخد إيه؟ هياخد رقم كام من المسائل الستة؟ هياخد 3 منهم. 1 و5 و6، أحسنت يا شيخ محمد. يبقى نصف القاعدة الأولانية هيدخل تحتها رقم 1 اسلام الكافر، رقم 5 اللي هي إيه؟ عاقل بلغ الصبي، رقم 6 هؤلاء الثلاثة ثبت الوجوب في أثناء النهار، الكافر أسلم، الصبي بلغ، المجنون عاقل، هذا يلزمهم الإمساك ولا قضاء عليهم، لأن الوجوب لازم في حقهم في هذا الوقت. والثلاث الأخر الحائض والمريض والمسافر زال المانع في أثناء النهار، المريض رجع الظهر وكان متغدي قبل ما ينام، عفوا المسافر رجع ظهرا وكان أفطر قبل أن أفطر في الصباح يعني وهو في السفر، يكمل بقية اليوم ولا يمسك؟ يكملها مفطرا يعني. وكانت زوجته حائض فطهرت في الظهر، تكمل ولا تمسك؟ ها؟ تكمل أكل؟ طيب إذا جامعها في نهار رمضان هل عليه الكفارة؟ يا راجل، يبقى متى يجامع الرجل زوجته في نهار رمضان عابدا مختارا ذاكرا ولا تلزمه الكفارة؟ طب لو كان مريض وبرع؟ إذا كان قد أفطر بعذر وهي كذلك، خلاص؟ كلمتين وبس هتقعد تعد حاجات ليه؟ إذا كان قد أفطر بعذر وهي كذلك، من أفطر برخصة أو عذر سفر أو مرض أو حي، ماشي يا شباب؟ طيب أيوه، ما انا قلت لك فطر الصبح من ايه، لكن في مساله لو المسافر ده راجع صايم زي ما وقال لك انا كنت مسافر ممكن افطر، الجواب لا، طالما انه عاد اصبح ايه مقيما. نعم طيب، قال بعد مفارقه بيوت قريته، المفارقة فقط، حتى لو شايف احنا قلنا الكلام ده انت امس امس امبارح فين؟ في قصر الصلاة، الصلاة في الصلاة صح. انا عايز اخد فاصل لان العملية عندي بقت ايه، انا مش فاكر اصلا الله المستعان، مسافة القصر، لذلك احنا ان شاء الله ربما تكون الدورة دي وبعدها اجازة لحد رمضان، بفكر كده كويس، الا درس الطحاوية عشان خاطر إلياس خاص، وإلا كنت إيه؟ أنت هتبقى هنا في الطحاوية إلياس؟ خلاص يبقى نعطي فقط الطحاوية الأربعة. خلاص قفلت معايا. الله المستعان. ما سمعت. والنهارده برضه بقول العبره الحاج. مساله العبرة بحاجة. ليه اشترطت ان هو يفرق القلب؟ ايه؟ طب ما في الصلاة اشترطنا يفرق القلب؟ لما الناس اللي عبروا حاله يفتر مجرد من قبل ما ايه؟ ما هو مجرد ما يطلع يفطر ما فيش مشكلة. أول ما يركب العربية وتتحرك يفطر ما فيش مشكلة. إنما يفطر هو لسه في الدار عشان أنا هسافر ممكن ما تسافرش. أول ما يشرع في السفر يفطر. أول ما ركب السفينة يأتينا الحديث دلوقتي أفطر خلاص ركب السفينة خدم خدم المغادرة خلاص ركب الطيارة هو لسه في مطار القاهرة وهو من القاهرة. أول ما ركب الطيارة واستلم الجواز يفتح البيبس ويشرب ولا يهم. اتفضل. طيب ماشي ما احنا لا كان في السفينة قبل ان يفارق البلد وهو في بيته لسه. فين هو الحديث ده؟ هاتهولنا هاتهولنا. ها؟ نعم. لا لا ما اقصدش يعني هل ما كان في مكانه ولا اتحرك؟ دي مهمة جدا. لا لا والله لا اعرفها يعني انا مش اعلم بيه. نعم خلاص اخوانا. يبقى اذا كان افطر بعذر يكمل اليوم فطر لانه سيقضي يوم مكانه. واذا كان ثبت الوجوب في حقه يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه. نعم. طيب قال وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه أي في رمضان. يعني هو مريض أو هو خليه مسافر وقال أنا مسافر خمسة أيام سأفطر هذه الأيام الخمس. لكن جاء في هذه الأيام الخمس قال سأصوم يوما نظرا لله. يجوز؟ لا يجوز. لو أنت هتصوم يبقى إيه؟ يبقى رمضان. ذاك لا يجوز صيام غيره فيه. نعم. طيب ما هي المفطرات؟ ننظر إلى مفسدات الصيام. أحسن الله إليكم شيخنا. قال فصل في المفطرات وهي 12 خروج دم الحيض والنفاس لما سبق والموت لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث والردة. قال المفطرات أو المفطرات وهي 12 اكتب الراجح 6 فقط. هنا وربما زدنا واحدة. نعم. قال خروج دم الحيض والنفاس لما سبق. إذا نزل دم الحيض على المرأة قبل الفجر المغرب ولو بلحظة أو انقطع بعد الفجر ولو بلحظة لا يصح صيام ذلك اليوم. يعني امرأة عليها الحيض الفجر أذن نزلت قطرة ثم نزل القصة البيضاء نقول لا يصح صيام ذلك اليوم. أو امرأة صائمة طيلة اليوم وقبل المغرب بلحظة نزلت قطرة فأذن المغرب برضو لا يصح صيام ذلك اليوم. يبقى تفطر وتشرب. وهنا نشير لمسألة كثير من النساء تظل صائمة طول اليوم وتيجي قبل المغرب ايه؟ تشرب مي. ليه؟ كلي طول اليوم ما في مشكلة بس برضو ما تعمليش يعني صنية قدام العيال وهم يعني هم مصريين. لماذا؟ لأنك ستقضين في أيام وهم يأكلون. فالله غني عن تهذيب نفسه. قال والموت اكتب لا نوافق المصنف. ما علاقة الذي مات بالفطر في رمضان؟ هو مات ليس هناك علاقة بينهما. نعم. قال والردة قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. من ارتد انتخذ وضوءه وفسد صيامه وفسدت كل عبادة متلبس بها. الذي ارتد تفسد كل عبادة متلبس بها حج عمر صيام وضوء كل هذا يفسد. أحسن الله إليكم شيخنا. قال والعزم على الفطر نص عليه. قال في الفروع يفاق للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض. قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلى ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط. قال: التردد فيه لأنه لم يجزم بالنية، ونقل الأثرم: لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله يومه كله. قال: في الفروع والقيء عمدا. قال ابن المنذر: أجمع على إبطال صوم من استقاء عامدا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أبو داود وحسنه الترمذي. والاحتقان من الدبر نص عليه. قال: وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرر منها بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء، وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه الريقة. قاله في الكافي. التاسع: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما، نص عليه، وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة. قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان. وقال نحوه علي بن المديني. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري منسوخ، لأن ابن عباس رضي الله عنهما راويه كان يعد الحجام للحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجم. كذلك رواه الجوزجاني. قال الرابع اللي هو الثالث: العزم على الفطر، نص عليه وفاقا للشافعي ومالك. رجل قطع النية قال: سأفطر اليوم، لا محالة، أنا مفطر اليوم، وذهب ليتناول الطعام فوصل مع أذان المغرب، حكم صيامه؟ فلم يأكل إلا بعد الأذان، حكم صيامه غير صحيح. لماذا؟ لأنه قطع النية بالعزم على الإيه؟ على الفطر. قال: والتردد فيه، اكتب لا نوافق، تردد في النية لا يفسدها، لأنه شك، والشك لا يخرج عن اليقين، أو لا يخرج عن اليقين. أنا سأفطر اليوم، لا ما يصير، لن أفطر اليوم، لا، الله غفور رحيم، سأفطر اليوم، لا لا لا، لا يكفيك صيام الظهر وإن صمت، طبعا حديث ضعيف، تمام، وظل كذلك، حكم صيامه، عمال يروح ويجي، قال هفطر، روح البيت، قالت له: بتقول ايه؟ نعم. قال لها: اخش اخد دش وريح شويه. ودخل خد دش وريح شويه. حكم صيامه صحيح. تمام؟ والثانيه قالت له: اتق الله، لا يجوز، هذا يوم من رمضان. اذكرك الله، اناشدك الله، لا تضيع الاكل. حتى نكون معه في الفردوس الاعلى. قال: لا، جزاك الله خير. وأتم السيرة. أيهما أولى من المرأتين؟ الأولى أم الثانية؟ على حسب الرجل. طيب، يبقى التردد اكتب لا يفسد الصيام. القيء عمدا قولا واحدا إجماعا يفسد الصيام، لكن من زرعه القيء لا شيء عليه. قيء هو إيه؟ ترجيح. نعم. قال: الاحتقان من الدبر، اكتب رواية أخرى وهي قول مالك أنه لا يفطر. عارفين الاحتقان من الدبر؟ اللي احنا نسميه عندنا في مصر الحقنة الشرجية، يأخذ حقنة من الدبر، حقنة مليئة بالماء يفرغها في الدبر لكي يعني تخرج ما في البطن من يعني أشياء. قال: بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. نعم. سبع لا نوافق لا تفطر، والثامن كذلك وعنه لا تفطر في النخامة اكتب وهو الراجح. نيجي بقى للمعضلة اللي هي ايه؟ الحجاب. الراجح ان الحجامة لا تفطر، وهذا قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك، قال بها أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقالوا أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم نسخ بحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايه؟ صوم. والذي اختاره شيخنا بل اختاره الشيخ العثيمين ان الحجامه لا تفطر، لكن الاولى تركها الى بعد الايه؟ الفطر. تركها الى بعد الايه؟ فين سفر؟ اين سفر؟ اين؟ هرب سفر؟ ها؟ لكن في العله الان ظاهره ان الاول كانت الحجامه هتاخدها يعني كلها بفمه، اما الان طب هذا ياخذها بفمه، هذا لو قلنا الحاجب فما بال المحجوب؟ جزاك الله خير عم الرحمن، هذا ولدي ربنا يبارك لك. هنا ما شاء الله يخدم أبي لعدم وجود الايه؟ النساء، اما في البيت يستحيل ان يفعل ذلك الا بعد ايه؟ طلبات. يقول لك هذا ليس عمل الرجال، هذا عمل النساء وانا لست امراه. نعم، فيحاججني في الايه؟ لكن هذا اذا كان الوضع ايه؟ وضع نقاش ومزاح. لذلك هو دائما يقول ايه؟ ماذا تقول يا عبد الرحمن؟ حينما اطلب منك شيء ماذا تقول؟ يقول امر ام طلب؟ فاذا كان طلب ناقشنا، واذا كان امر ذهب الى حيث امر، والا فدونك الايه؟ القافل. لما قلت شيخنا الشيخ الحواني يقول لا تضرب الوجه ولا تقرب، لكن دونك القافل. بس إياك والضرب المبرح على القفل، ربما إيه؟ أفقد البصر وأفقد السمع. نعم القفل، قفل نعم، واللي ترشى حسابش. نعم. طيب لو قال قائل سأحرص على ألا ينزل الدم إلى الجوف سأمجه، يعني أنت ترى أنه يفطر ولا لا يفطر؟ خلاص يعني متفق معنا، حد يخالف؟ حد يقدر يخالف؟ تكلم في إيه؟ تفضل يا شيخ أحمد. أنت صوتك منخفض يا شيخ أحمد بطبيعة رقة حالك، لو قربت منا، وأنا يعني رجل تجاوزت الخمسين من عمري فأصبح السمع بطيئا. نعم يعني توافق معنا. نعم أحسنت. نعم قال ان ده اللي منسوخ. احسن الله اليكم شيخنا، العاشر انزال المني بتكرار النظر، لانه انزال عن فعل في الصوم يتلذذ به امكن التحرز منه عنه، اشبه بالانزال باللمس قاله في الكافي، لا بنظره ولا بالتفكر، لانه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي، والاحتلام لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، فلا يفسد الصوم بلا نزاع، فلا يفسد الصوم بلا نزاع ولا بالمذي، أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة. الحادي عشر: خروج المنية والمذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع. وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني. وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملاككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي. إذن قال إنزال المني بتكرار النظر، يعني بدون جماع وبدون استمناء وبدون مداعبة وبدون مباشرة، مجرد نظر لزوجته أو أمة المباحة وكان ما زال عريسا لم يكمل شهرا ولا أكمل من الشهر. طيب، فهذا يفطر ولا لا يفطر؟ على كل حال اكتب الصحيح أنه لا يفطر، لأنه لم يترتب عليه عمل، يبقى لا يفطر ويحفظ. يعني لو نظر إلى امرأة أجنبية أثم ولا يفطر. إحنا لسه ما دخلناش على المذي. أنزل إنزال المني بتكرار النظر. هو ده المذي. يا راجل. ده لسه هيتكلم عن المذي دلوقتي. خليك معانا بس. قال: لا بنظرة ولا بالتفكير، لأنه لا يمكن التحرز منه. والاحتلام. احتلام ده بقى؟ احتلام بالمني ولا بالمذي؟ مني، مذي. قال: لأنه ليس بجهته، لا يفطر يعني، ولا بالمذي. يبقى كده ايه؟ ذكر المذي بعد انزال المني. هي كل المقطع على بعض يا شيخ حسام. بص النمرة 10 قال ايه؟ انزال المني بتكرار النظر، لا بنظرة ولا التفكير والاحتلام ولا بالمذي. هذا المقطع على بعض. ايه هو تعريف المذي؟ ايه هو؟ هو نزول تكرار النظر في الشهوة. نزول الايه؟ نزول المنقع. ايه؟ ما ايه؟ طب على كل حال، على كل حال يا شيخ اسامه، معلش يعني بالخبره هنا، المقصود المني المني والمذي المذي، ونبقى نتكلم مع بعض عندك على العشاء او المذي، مفيش مشكله. ولو عايز نجيب لك 7-8 رجاله ونقنعك، ولا اقتنعت؟ خلاص. على كل حال قال: ولا يفسد بالإنزال المني أو المذي، كلاهما في هذا الفقرة العاشرة لا يفسد الصيام لا بالمني ولا بالإيه؟ ولا بالمذي، طالما أنه لم يعني يتبعه عمل كمباشرة أو جماع أو مداعبة أو استبناء أو ما شابه ذلك، لا يفسد الإيه؟ الصيام. مجرد انه فكر في زوجته فامن، افسد الصيام ولا لم يفسد؟ لم يفسد. او انزل لم يفسد. نعم. سماع، سماع ايه؟ سمع صوتها فامن، لا يفطر أيضا. نعم. رآها، سمعها، فعل ذلك، لا حرج. خلي بالك بقى من 11 أنا وافق المصنف عليه. قال: خروج المني أو المذي. 10 أنا وافق عليه. قال: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. ليه؟ لأنه يعمل فصل للجماع لوحده، فهيعمل فصل للجماع في نهار رمضان لوحده. اتكلم فيه عن الايه؟ حكم المجامع بقى واحكام الكفاره وكده. انما هنا بيقول لك لو خرج المني او المز بتقبيله او لمسه او استمناء او مباشره دون الفرج. اما المني فنوافق، واما المس فقال ابو حنيفه والشافعي لا يفطر، وقال احمد ومالك يفطر. وهذه من المسائل التي اظن شيخنا رجع عنها في الدوره الاخيره، وهي مساله انه قال ان المازي يفطر، وهو قديما كان يقول لا يفطر. وطالما اننا في مسجده فبقوله نقول. نعم. لا، هو لا يتكلم هنا بالنظر، ده هنا يتكلم بالايه؟ بالتقبيل واللمس والاستمناء لشهر اللي فوق. لا بالمزي ده بنوافق معاه، زي تكرار النظر. حتى اصل اخوانا مساله النظر بعض العلماء قال هذا عمل، لكن لم يحدث اي شيء مباشر، يعني ما فيش اتصال مباشر، تاخد بالك؟ نعم. لكن طبعا الاولى تقرا، وهياتينا الرخصه في القبله في مساله الجماع، ورخص للشيخ ومنع من الشاب وما شابه. طبعا العلماء اختلفوا في مساله المس، فقال بعضهم قياس على المني لانه شهوه زي الشهوه، وقال بعضهم قياس على البول. طيب اللي قال قياس على الشهوه قال لانه لا يتحرك الا بالتقبيل او المباشره او الايه؟ او المداعبه او ما شابه ذلك، فينزل المزي فهو يشبه الايه؟ المني. والذين قالوا لا، لا نسلم لكم بذلك، لا يشبه المني، بل هو يشبه الايه؟ البول، لأنه لا يوجب غسل بل يغسل منه الذكر، ولا يخرج بلذة ولا متدفقا، ولا يكون منه الولد، ولا يكون منه الايه؟ الولد، فهو إلى البول أقرب من الايه؟ من المني، ويعني يدور بين الايه؟ والأئمة الأربعة مالك وأحمد قالوا قياسا على المني، وأبو حنيفة والشافعي قالوا قياسا على الايه؟ على المني. نعم. الشيخ وحيد كان قديما يقول ان المزي لا يفتي، وفي الدورة الأخيرة مسألتان أظن الشيخ رجع عنهم، كان يقول أن لكل يوم، أن كل يوم عبادة مستقلة له نية، وكان يقول أن المزي لا يفتي. هاتان المسألتان في الدورة الأخيرة، ولم أجد وقتا يعني حتى أجلس معهم، ف أنا ما زلت على القول الأول، لكن بقوله نقول. نعم. إيه؟ إيه؟ إيه؟ أنت كنت نايم؟ إيه؟ أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر، إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمر المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم. وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر، نص عليه. أو مضغ عذكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه فإن لم يجده بحلقه لم يضره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم. ونقل عنه أحمد كراهة مضغ العلك، ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها قاله في الشرح: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء، قاله في الكافي. طيب، قال: وكل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ، ما وصل إلى الجوف اللي هو الأكل والشرب وصل إلى المعدة، هذا يفطر عمدا. ممكن تكتب عليها إيه؟ الأكل والشرب عمدا، وده المفطر رقم 6. وهنضيف واحد سابع، الرد عن الإسلام لم يذكره المصنف، يبقى كده عندنا موجود كم؟ ثالث. اي نعم، خلاص. يبقى احنا عندنا خروج دم الحي، النفاس، الرده، العزم، القيء، الجماع. نعم كده تمام. اما وصول الى الدماغ والجائفه والاكتحال وكل ذلك، اكتب الصحيح ان كل هذه الاشياء لا تفطر، لأنها لا تدخل من المدخل المعتاد. كل الأشياء اللي ذكرها في الفقرة الأولى لا تفطر. أما مضغ العلك فهو كما قال شيخنا ليس موجود الآن، وقال هذا الكلام منذ 20 سنة، قال ليس موجود الآن، لذا كل أنواع العلك الموجودة تفطر، سواء كان لبن حلو أو مر، ذكر أو أنثى. ها؟ أقول لك أنت عايز لبن، تمام؟ طبعا كلها ألفاظ عامية وليست ألفاظ من اللغة العربية. نعم. لأن كل حتى المر تجد له طعم في الايه؟ في الفم. لكن أعزكم الله لو واحد أخذ قطعة كاوتش كده بلاستيك وقعد يمضغ فيها أو زلطة كده، دي مالهاش ايه؟ لا تجد لها طعما في الفم. حصار ووضعتها في الفم لا تجد لها طعم، هو هذا كان شديد جدا. وأما بلع الريق إذا وصل إلى ما بين الشفتين، أكتب أيضا الراجح أنه لا يفطر، لأنه لم يخرج من المحل، ما زال. هذا بخلاف من جمع ريقه في كوب في أول النهار ثم شربه بعد العصر، هذا يفطر. لا، لو جمعه في الفم، قال ما بين الشفتين، لا يفطر. حتى لو جمعه في الفم وبلعه لا حرج. نعم. إذن ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم فعل مفطران ناسيا أو متذكرا. نعم. يعني أنا عديتها يا صعيدي، ما تعديها؟ نعديها؟ ماشي. طبعا كلام للكبار فقط، مقصود ببلع ريق غيرك بلع ريق زوجتي مثلا. أخذ ريق زوجتي من فمها فابتلع، حكمه وصلت؟ يفطر. يفطر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكروها. قال إيه؟ قال: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكروها. أو مكروها. أو مكروها، هي مكتوب عنده مكروها طول. أحسن الله إليكم، قال ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه. وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة رضي الله عنهم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه. رواه الجماعة. صحيح، إنما أطعمه الله وسقاه. تجيب له نسخة دين يا أستاذ؟ أحسن الله إليكم شيخنا، قال فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي، فنص على الأكل والشرب وقسن الباقي وقيس المكره على من ذرعه القيء. قال معناه في الكافي: ولا يبقل إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه، لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح: لا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا. يعني إن فعل ناسيا أو جاهلا أو مكرها صومه صحيح. كان شيخنا قديما يقول لك وهو صيف فتح الثلاجة لقى طبق عنب، قعد عليه ما شاء الله كانت طبق العنب وفاضل إيه؟ حباية واحدة، فتذكر أنه صائم فقال يعني هتيجي على دي، ها؟ فأكلها. فيسأل أفطر بالحبة ولا بالكيلو؟ حبة الأخير. لكن لو وضعها كده وقال اللهم إني صائم حكم صيامه صحيح. أذكر من الطرف كان بعض زملائي في العمل يعني كنا بنحس على الصيام وكده، ففي يوم صام لله بس نسى ان هو صام، هو على عادته بيروح الشغل يمضي ويقعد شويه وينزل يفطر ويشرب الشاي في القهوه، وطبعا بلغه المصريين كرسي معسل، ويرد بقى يبدا على الساعه 11 كده يعني ما يبدا يشتغل. فالمهم بيقول ان انا في اليوم ده كنت صايم وسحرت تمام سحور 100 100 يعني، ومن الساعه 2 مصحي الوليه، هو بيقول لي كده يعني، ونمت بعد الفجر، وبعدين قمت الساعه 8 طالع من البيت صايم عادي وعارف ان انا صايم. رحت الشغل قعدت شويه والساعه في ميعاد الفطار جيت نازل على المطعم فاطر ونقلت القهوه وشربت الشاي وشربت المعسل، وانا راجع من القهوه والشغل افتكرت ان انا صايم. حكم الصيام راكش خناش. لو قلت له المشكله في كرسي المعسل بس. حكم الصيام صحيح؟ نعم صيام صحيح. الله المستعان. طيب يبقى لو فعل ناسيا، فعل مكرها، فعل مضطرا طبعا جاهلا سواء حكم او حال، يبقى صيامه صحيح. طب لو دخل الذباب او دخل الغراب، الغبار، مش انا قلت لكم انا هنكت؟ ادعو ربنا كمل الدوره، الله المستعان. تمام. فكم واحد من خارج من شيخ عبد العزيز؟ واحد. الله المستعان. اكمل يا ولد. احسن الله اليكم شيخنا، قال فصل: حكم من جامع في نهار رمضان. ومن جمع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت، فبينا نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعم أهلك. متفق عليه. يبقى المفطر السابع الجماع عنده، لكن هنا المصنف رحمه الله قال: ولو مكرها او ناسيا. يعني لو ناسى وجامع او اكره على الجماع يفسد صيامه. لماذا خص الجماع دون غيره من المفطران؟ لانه لا سهو فيه ولا يكره. هي ناسة رخم. ممكن نسوا الاثنين. طب والإكراه؟ إكراه ازاي؟ طبعا هو العلماء قالوا لأن الجماع لا يكون إلا عن نشوة وتلذذ، والمكره دائما يكون خائف، فلا يمكن أن يكره على أمر فيه لذة ونشوة. والناس لا يمكن أن يأتي هذا ويطول المدة فيظل ناسيا، فهذا أمر لا يتصور. لكن الشيخ العثيمين رحمه الله يرى عكس المذهب، أنه يمكن إكراه الرجل، وقال قد يكون الإكراه من قبل المرء أو سقوه دواء أو ما شابه ذلك من الأمور التي تؤثر في هذا الأمر، أو قد يعتريه النسيان. اكتب لذلك إن كان ناسيا أو مكرها فصيامه صحيح، وهو قول الشافعي. قصة المجامع معروفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإيه؟ بالكفارة. نعم. إن كان ناسيا أو مكرها يا شيخ فصيامه صحيح. نعم. الضبر. الضبر على خلاف بين العلماء، لأن بعضهم يسميه واطئ، ووطأ امرأة في دبره، بخلاف اللواط. تمام؟ لأن الواط جزاء القاتل مفعول المفعول به. هي ايه؟ أن ايه؟ اللوطية الصغرى. اللوطية الصغرى نعم، لكن هو بعض العلماء يقول أن جل الأحاديث، وإن كان الشيخ الألباني صحح على البعض والشوكاني قوى بعضها ببعضها، لكن كان في رسالة في أحاديث إتيان المرأة في دبرها قال: لا يسلم منها حديث، لكن يتقوى بعضها ببعض، فلا يبني عليها حكما كهذا. لكن الراجح لا يقاس على اللواط، لا يقاس ولا يرتقي إلى درجة اللواط. تمام؟ وحتى أنت تقول الصغر ليست الكبر، لكن نعم العلماء يقولون في خلاف، في خلاف في الحديث. الشيخ الألباني صحاه ونقول بتصحيح، لكن الذين يقولون ذلك يقولون أنه ضعيف لا يثبت. نعم، من القدامى كمان أيضا. نعم. لا، المقصود بإتيان المرأة في دبرها ليس المباشرة أو المفاخرة، إنما المقصود أن يجامعها في دبرها. أحسن الله إليكم شيخنا. وقال صلى الله عليه وسلم: للمجامع صم يوما مكانا، رواه أبو داود. ويلزمان المكره والناسي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الموقع عن حاله. قال: وكذا من جومع ان طاوع في وجوب القضاء والكفاره لهتك صوم رمضان طوعا فاشبهت الرجل، ولان تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يضرب بالشبهه ففي الكفاره اولى. وعنه: لا تلزمها، لانه صلى الله عليه وسلم لم يامر امراه المواقع بكفاره. ما رايكم؟ هل المشهور من المذهب الراجح ولا الرواية الثانية الراجح؟ المرأة عليها كفارة إن طوعت ولا ليس عليها كفارة؟ هو المكره والنسيء برا الليل، برا الموضوع، خلينا في الايه؟ مطوع. ها؟ عليها كفارة، عليها كفارة، كله عليها كفارة؟ ليس عليها كفارة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. ليس عليها كفارة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها. قصة سعد الغامدية لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي كان يبقى عليه؟ ابن عثيمين ابن عثيمين قال هي الرجال النساء شقاق الرجال في الأحكام. يبقى عليها؟ حضرتك رجع خلي بالكوا، هو قال ما عليهاش وقال كل أدلة اللي إيه؟ قال لك لان النساء شقائق الرجال، وابن عثيمين رجح ان عليها الكفاره، وحديث قصه الغامديه لما زنت النبي صلى الله عليه وسلم لم يسالها عن الزاني، وكذلك ماعز لما زنى بامراه لم يساله عن بمن زنى انما افتاه لانه استفصل. كل دي ادله تقول ان المراه ايه؟ لان الرجل استفصل عن نفسه، فهو بس العمليه ايه؟ كلمتين معاه يقول عليها الكفاره بدل ليس عليها كفاره وخلص. نعم. ذكر لانه حضر معانا الكلام فانا بحسبه الله المستعان. خلاص، اذا نظر يا اخوانا ان المرأة عليها الكفارة كالرجل تماما اذا كان مطوعا. اولا انتهاك حرمة اليوم واحد، نمرة اثنين تساوي المرأة والرجال في الاحكام، نمرة ثلاثة قياسا على الايه؟ على الزنا، قياسا على الزنا. نعم. وهذا الذي رجحه الشيخ العثيمين، وكنا نكتب حفظه الله لان نقول رحمه الله. نعم. كنا قديما ايام الدرس نقول رجعوا الشيخ العثيمين حفظه الله. سبحان الله، مات منذ 16 سنه وما زلنا نقول قال العثيمين رحمه الله. ذلك العلم يبقى اخواني، ويعني انسان يمضي. احسن الله اليكم شيخنا قال: غير جاهل وناس فلا كفاره عليهما روايه واحده. قالوا في الكافي لحديث عفي الأمة عن الخطأ والنسيان، رواه النسائي. قال المصنف: الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات في الحديث السابق. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. يعني لاحظوا كده المصنف قال هنا: ومن جامع نهارا في قبل او دبر ولو ميت او بهيمه يلزم في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسي. وهنا قال: غير جاهل وناسي. ما الفرق؟ هناك ذكر النسيان وألزمه بالقضاء والكفارة، وهنا ذكر النسيان ولم يلزمه بالكفارة. ما الفرق؟ لا، هو بيتكلم في رمضان. طيب، على كل حال عشان الوقت، ان هنا يقصد من جومع، اي المرأة. المرأة إذا جومعت ناسيا أو ضحك عليها الرجل يعني وهي ما كانتش فاكرة الصيام أو كانت جاهلة فلا كفارة عليها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في قضاء الصوم. قال: وإن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر الآية، ويسن القضاء على الفور متتابعاً نص عليه. قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافاً، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي. انتهى. مسألة القضاء أو مسألة الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو الثمن صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. وننبه هنا على مسألة أحيانا يأتيك المستفتي يقول لك يا عم الشيخ عليه كفارة إظهار، تقول له صوم شهرين، يقول لك ما أقدرش، تقول له إيه؟ أنت بتصوم رمضان ولا لا؟ طب أمال إزاي ما تقدرش؟ أنت مريض، التكبير يلزمك الصيام، صح؟ الجواب هذا خطأ منا، لأن الرجل الذي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان صائماً ولا مفطراً؟ كان صائم. قال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان، كان صائم ولا مفطر؟ كان صائم، لأنه لو كان مفطر ما كانش لازم هو الكفارة. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: لا، ما عندكش من تصوم رمضان. وحديث الآخر: الرجل الذي ظهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان، حديث سلمة ابن مين؟ ابن صخر، سلمة ابن صخر، كان رجل يعني عنده شبق بالنساء كثير الجماع، فقال لك انا عشان يسلم لي الصيام جاب زوجته كده وقال انت علي كظهر امي حتى ينسلخ رمضان، عشان كده يبقى انا كده ايه؟ اربي نفسي. قال: فبينما هي تخدمه ليله اذ بان لها خلخالها في ضوء القمر فوقع عليه. فقط. ما الخلخال وما تحت. قال: فاتى طبعا راح لقومه ولا واحد رضي يروح معاه. روح. امشوا معي الى النبي صلى الله عليه وسلم. انا فعلت امر لابد، فلم يذهب معه ولا واحد. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الخبر، قال يعني وانا فاقضي بي بكتاب الله وانا راضي بقضاء الله عز وجل. فقال: تعتق رقبه. فقال: والذي بعثك بالحق لا املك الا هذه. وضرب صفحة ايه؟ عنق، خبط على ايه؟ قال: صم شهرين متتابعين. قال: وهل فعل بي ذلك الا الصيام؟ هو اللي سبب ده كله ايه؟ الصيام. قال: تطعم 60 مسكينا. قال: والله لقد بتنا وحشين، انا وزوجتي بيتين امبارح من غير عشاء. قال: فاذهب الى بني زريق، اظن زريق، اذهب الى بني زريق الى عامل الصدقه في بني زريق فاجعله يدفعها اليك، فاطعم منها 60 مسكينا وقل انت واهلك الباقي. شفتم بقى رد القوم؟ وجدت عندكم الضيق وقلة الرأي، وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني سعة الأفق والرحمة والليل، وأمر لي بصدقاتكم. يلا كله جيب الزكاة تحت، كله جيب الزكاة هنا. فجمع الزكاة منه وأطعم 60 مسكينا وأخذ البركة. إسلام دين رحمة، إسلام دين رفق، إسلام ليس فيه غلظة ولا شدة ولا شدة، طالما لا يستطيع لا تكرر عليه الايه؟ السؤال، وهي بينه وبين ربي عز وجل. ليه يا اخوانا؟ لان دلوقتي الشباب كتير عمال زهار زهار زهار، يعني ما يمر اسبوع او مساله او اثنين في ايه؟ قلت لامي، قلت لابي، قلت لكذا، اقوال كثيره، فهذه رحمه. المهم ان الرجل يعتق رقبه، فان لم يجد صيام شهرين، فان لم يجد استطع أطعم 60 مسكينا على الترتيب، على الترتيب، يعني لا ينتقل من الصيام إلا إذا عجز عن الصيام ينتقل إلى عتق الرقبة. نعم. قال: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع. نعم، كلام صحيح. والإنزال اكتب وبالمساحقة. اكتب بال طبعا زال بالمساحقة هي اتيان المرأة المرأة تكون بين النساء. اكتب انما تكون في الجماع فقط. نعم. سمحت يا شيخنا في الظهار طب خلينا بس نخلص السياق. أحسن الله إليكم شيخنا، قال المصنف ولا بأس أن يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، متفق عليه، فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم ولم يروى عن غيرهم خلافهم. قالوا في الشرح ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه فإنه صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. انتقل إلى يعني قضاء رمضان في من أفطره لعذر أو لغير عذر. قال ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، قال تعالى في عدة من أيام أخرى، يعني لو كان رمضان 30 يوما وصام شهرا فبان 29 يوما يلزمه صيام كان يوم جديد من الصوم من الشهر الآخر، لأن يلزم أن يصوم بعدد الأيام التي كان عليها رمضان في العام الذي أفطر 30، يبقى يصوم 30 29 يبقى يصوم 29. قال ويسن القضاء على الفور استحبابا، اكتب من أجل براءة الذمة، من أجل براءة الذمة. نعم. أيضا ومسألة التتابع مستحبة، لكن لو فرق لا حرج فيه. قال إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه، هو عليه 5 أيام وبقي 5 أيام، هنا يرى المصنف وجوب الصيام، والحقيقة أنه يستحب ولا يجب، لا دليل على الوجوب. فإن أخر لما بعد رمضان الذي يليه قال فعليهم قضاء وإيه؟ وإطعام مسكين لكل يوم، اكتب لا دليل عليه. قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه، اكتب بل يصح التطوع إلا في 6 من شوال ففيها خلاف، لحديث عائشة، يعني لا يعقل أن عائشة لم تكن تصم قط طيلة العام، لا عاشوراء ولا عرفة ولا 6 من شوال ولا 9 ذي الحجة ولا المحرم ولا 2 ولا 5، معقول أن عائشة لم تكن تصم قط؟ هذا لا ينقل أو لا يظن بأم المؤمنين، ومع ذلك كانت تقدم عليها في إيه؟ في شعبان، إذن كانت تتطوع قبل ذلك، لكن الخلاف في 6 من شوال لما اختلفوا، بعضهم قال لا يصح صوم 6 من شوال إلا بعد قضاء ما عليك من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، والذي صام رمضان إلا أيام لم يصم رمضان كاملا، فيقضي الأيام أولا ثم يصوم 6 من شوال، وهذا القول اختاره وانتصر له الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الممتع. وإن كان الجمهور على جواز تقديم 6 من شوال على قضاء رمضان

لأن الحديث ثبت أنه صحيح. وكره صوم يوم الشك اكتب بل يحرم، يحرم صيام يوم الشك على ما ذكرنا. لكن في إشكال هنا، قال وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتل. كيف يعني؟ مفترض يكون يوم الشك هو الثلاثون من شعبان إذا كان غيم أو قتل، نحن نشك. إنما لو ما فيش غيم ولا قتل ما هوش يوم شك. لو السماء صافية والجو صح هنرى الهلال، لكن لو في قطرة أو غم يبقى اهتيال إيه؟ الصواب أن يقول إذا كان غيم أو قطر، هو الثلاثون من شعبان إذا كان غيم أو قطر. إلا صيام عاد يصوم، وإحنا قلنا يحرم صيام. لا يجوز. قال ويوم عرفة، قال وأيام التشريق ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. نعم. قال ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. في حديث عائشة قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا إيش؟ رزق. لا، هي زور، جاءنا زور وليس رزق، جاءنا زور، صلحها رزق دي خلاها زور. قلت حيس، ما هو الحيس؟ طعام متخذ من التمر والأقط والسمن، طعام يتخذ من اللبن والتمر والسمن، لبن على تمر على سمنة وينطبخ ويتقدم كده. أظن جربوه، بس السمن البلدي طبعا. الأقط غير اللبن؟ إيه، الأقط هو اللبن منزوع الدسم، يعني بنسميه الزبادي. نعم. قال وفي فرضه، وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز الخروج بلا خلاف. طبعا مسألة الراجح أن الفرض أيضا لا يجب إتمامه إلا إذا كان يشترط فيه التتابع. يعني رجل عليه نذر يوم صام لحد الظهر وقال لن أستطيع أن أكمل اليوم، هبقى صوم اليوم ده في يوم ثاني، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لكن لو رجل يصوم صيام فرض كفارة شهرين يجوز أن يفطر؟ لا، لأن اشتراط الإيه؟ التتابع. أو تعين قال إن شاء الله لله علي أن أصوم الخميس القادم، خلاص ما عادش ينفع لأنه عين الإيه؟ اليوم. تمام يا اخوانا؟ طيب، ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل. بقي لنا كتاب الاعتكاف. وجدت الحديث خطا؟ طيب، قبل الاعتكاف هناك سؤال يقول اتى امراه في دمرها او جامعه في الدمر، هل هناك فرق؟ لا، ليس هناك فرق بينها. أو يقول أتى امرأة في دمرها أو جامع في القبل من الخلف، نعم في القبل من الخلف لا حرج، جائز. ذاكم حاسب لكم فأتوا حاسبكم أن إيه؟ شيء. يأتي سؤال يقول هذا القصة اسمعوها، جاءني أمس ولم يسعني الوقت أن أقرأه فنقرأه اليوم. قال الشيخ العريفي في أحد كتبه أن صديقا له قال سوف آتي لك برجلين أحدهما أبكم أصم والآخر أبكم أصم أعمى، أخبره أنهما سيلقيان محاضرة، فالأول ألقاها بالإشارة اللي هو الأبكم الأصم لأنه يشوف، والثاني ألقاها عن طريق اللمس، لمس يد المترجم لمسات معينة وهو يترجم فتعلم بلغة اللمس. فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. أما الأول فلا حرج، وأما الثاني فبالنفس من وجه، أعمى أبكم أصم كيف تعلم؟ وكيف يعلم الآن أنه يلقي المحاضرة؟ وكيف يحضر المحاضرة؟ وكيف يسمع أو يقرأ المحاضرة؟ ومن أين تعلم العلم؟ اللهم إلا لو كان أصابه العمى والكبر على والصمم على إيه؟ على كبر ويكون برضو أمر يعني يحتاج إلى. نعم. لا أنا عايز الحديث عشراء اللي هو حديث إن أحتسب اللي هو في مسلم. أيوة ما أنا بقول كده إن هو حديث مسلم أظن. مش ها؟ اكتب اكتب في مسلم اكتب يكفر السنة بس كتبتها؟ لا يكفر السنة بس. انت دايما هات الكلمة اللي ما فيهاش مشاكل. لما يجي حد يبحث اخواننا اذا يجيب كلمة فيها حرف الف ولا حرف ياء ولا لان ساعات الكمبيوتر ده غبي تكتب له الياء لو انت مثلا هي تحتها. طبعا احنا في اللغة العربية ما نعرفش الياء النسبية من الياء الايه فبنكتب كله ياء وخلاص. لا الياء بتختلف. الياء مثلا ايه علي غير علي احنا بنكتبها زي بعضها صح ولا بنكتبها مختلفة؟ علي لازم تحط النقطتين تحت الياء، على مش لازم، ودول موجودين الاثنين في لوحة المفاتيح. الياء العادية بتاعت على موجودة مع الألف المد بتاع القرآن اللي هو تحت في السطر اللي تحت، وعلى الثانية بين الباء والسين اللي هي تحتها النقطتين. ماشي يا اخوانا؟ فهو الكمبيوتر لو قلت له على وانت عايز علي هيجيب لك على ومش هيجيب لك علي خالص. نعم نعم ما هو الرواية اللي قدامنا اللي هي في اول الصفحة اللي هو اكادها يوم عرفة في رواية ابي قتادة. لا احنا بندور بقى على حديث ايه. نعم احسن الله اليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف، قال وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وهو سنة. قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. ويجب بالنذر. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا لقوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. إذا الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل ولغة الحبس، وهو سنة باتفاق لا نعلم فيه خلافا ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إذا أوجبه المرء على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات، وعدم ما يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقد سبق وكونه بمسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف، ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر، وعند شيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة، وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي. وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا الحديث، ومنه صبحه لعموم قوله في المساجد ورحبته المحوطة. قال القاضي إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمهدي كل ده في العراق. نعم. كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد ومنارتها التي هي أوبابها فيه لأنها في حكمه وتابعة له. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه واحتال إلى شد رحل لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج. وأفضل المساجد المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه الجماعة إلى أبا داود، وفي رواية: فإنه أفضل، فمن نظر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه، فمن نظر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نظر في مسجد المدينة أجزاه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نذر في الأقصى أجزاه في الثلاثة. لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود. إذن قال: شروط صحة الاعتكاف أربعة في كل عبادة: العقل والنية والإسلام والتمييز. تمشي في أي عبادة، وعدم ما يوجب الغسل، أي بالنسبة للحائض والجنب لا ينقص في المسجد. قال: وكونه بمسجد فلا يصح اعتكاف في الدور أو البيوت أو مساجد البيوت. قال: ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، لكن اختلفوا في إذا كان تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة. أن واحد عامل زاوية تحت بيته بيصلي فيها الصلوات الخمس لكن الجمعة بينتقل، هل يصح الاعتكاف فيها ولا لا يصح؟ الراجح أنه يصح وينتقل، يخرج إلى صلاة الجمعة ثم يرجع إلى الاعتكاف. لماذا؟ قال: لأنه يعني لو كان لا تقام فيه الجماعة سيكثر من الخروج للصلوات الخمس، فهذا ينافي الاعتكاف وهو الحبس. قال: ومن المسجد مزيدا فيه. ودي طبعا أخواننا في مساجدنا دي مش مشكلة، لكن إشكال فين؟ في المسجد الحرام والمسجد النبوي. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرت إلى المسجد الأصلي يعني لا يتعدى الروضة الشريفة ومساحة قدرها، وكذلك المسجد الحرام يعني لو نظرت لا يتعدى صحن الكعبة الآن. فكل هذا زينة من المسجد فهو منه كما ذكر المصنف. قال: وسطحه منه. نعم، إذا صعد المعتكف على السطح، لكن صعد من داخل المسجد لا من خارجه، والمنارة كذلك، والرحبة المحوطة دائما. لكن مسألة الرحبة العلماء اختلفوا فيها، فإذا كانت خارج المسجد فالصحيح أنها ليست من المسجد، وإن كانت داخل المسجد فيجوز ذلك، والمنارة إذا أمكن الصعود إليها من داخل المسجد. الرحبة يعني كان المسجد يبني المسجد ويخلي قدامه حتة في السحاية واسعة كده، حوش فيها شجر وفيها كده، بحيث تأتي بال لا. إذن بقيت لنا مسألة، وهي مسألة الاعتكاف في المساجد الثلاثة. طبعا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى. وذهب عطاء إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، وذهب حذيفة واختار الشيخ الألباني إلا أنه لا تجوز إلا في المساجد الثلاثة. وجماهير أهل العلم على أنه يجوز الاعتكاف في أي مسجد، واستدلوا لذلك بالآية في قول تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. قال الشيخ العثيمين: الألف واللام هنا للاستغراق أي الجنس، ونفي الاعتكاف أو النفي كمان على من يقول ذلك الاعتكاف تام إلا في المساجد الثلاثة، فيجوز الاعتكاف في كل مسجد وهو الراجح. وإن نوى الاعتكاف في مسجد دون الثلاثة أو نظر فيجزئه في أي مسجد إلا إذا كان في المساجد الثلاثة، فإن نظر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه سواه، ومن نظر أن يعتكف في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجزئه فيه وفي الحرام لأنه أعلى منه، ومن نظر أن يعتكف في المسجد الأقصى يجزئ في الحرام وفي الأقصى وفي المسجد النبوي. أما مبطلات الاعتكاف، أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه. رواه أبو داود وحديث: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وبنية الخروج ولو لم يخرج لحديث: إنما الأعمال بالنيات. وبالوضع في الفرض لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الآية، فإذا حرم الوضوء في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة، نص عليه. وروى حرب عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف. وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج لعموم الآية، وبالردة لقوله تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك الآية. وبالسكر لخروج الستران عن كونه من أهل المسجد، وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور عن صف على صفته فلزمه كحالة الابتداء، وإن كان مقيدا بزمن استأنفه عليه كفارة يمين لفوات المحل. قال: ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم، أو لإزالة نجاسة، أو لجمعة تلزمه، ولا قضاء لزما لزمنه، ولا كفارة، فإن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا، ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم لأنه لا بد له منه، فيدخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وله المشي على عادته من غير عجلة لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه، ولا يقف، لقول عائشة رضي الله عنها: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، متفق عليه. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، ذكره ابن الجوزي في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين. إذن مبطلات الاعتكاف: أولها الخروج من المسجد لغير عذر. أما قوله وبنية الخروج ولو لم يخرج، فاكتب صحيح أنه لا يبطل إلا إذا خرج، لا يبطل إلا إذا خرج. يعني رجل معتكف قالوا له: تعالى بسرعة البيت، بنتك مريضة، خلاص أنا أتوضأ وأصلي ركعتين وأدعو ربنا وأطلع أذهب من البيت، توضأ وصلى ركعتين، جاء اتصال آخر، خلاص الحمد لله الله عز وجل عافاها، لا تأتي. يبقى هنا قطع الاعتكاف ولا لم يقطع؟ لم يقطع لأنه لم يخرج. قاله: بالوضع في الفرج والإنزال بالمباشرة دون الفرج، نعم هذا أيضا مبطل. إذا ذهب الرجل إلى البيت فجامع أهله في الليل في الاعتكاف بطل اعتكافه، ولا يظن أحد أنه يباشر أو يجامع في المسجد، يعني لا يخرج أحد أن المعتكف هيجامع فين؟ في المسجد، لا، ده هو المجتمع المعتكف يجوز له ان يذهب الى البيت، ياتي بطعام، ياتي بلباس، ياتي بغطاء، فلو ذهب في الليل فوقع على اهله بطل الاعتكاف ويستأنف. نعم بطل اعتكاف، يعني خلاص انقطع الاعتكاف لو دخل ينوي مرة أخرى. قال وكذلك بالردة، وقلنا أي عمل يرتد الرجل وهو متلبس به يبطل هذا العمل. قال وبالسكرة أيضا، نعم وإن كان لا دليل عليها لكن هو ذهب عقله في هذه الحالة. قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. يعني لو قال لله علي أن أعتكف 5 أيام متتابعات ثم اعتكف 3 وقطعه بجماع أو شيء، يستأنف 5 أيام مرة أخرى من الأول حتى يسلم له 5 أيام متتابعة. طيب لو قال 5 أيام من شهر شوال الأول، بلاش الأول الأخر عشان العيد يعني، فجي في اليوم الثالث وقطع الاعتكاف، هنا قال يلزمه كفارة يمين واستئناف النذر، والصحيح أنه يلزمه استكمال النذر وكفارة يمين لسقوط التتابع. قال أو خرج لإزالة نجاسة أو لجمعة، هذا كله لا يعني حرج فيه. وأما مسألة الخروج للمأكل والمشرب الفجائز والمشي على عادته، يعني يمشي عادي ما يجريش ولا يسرع ولا كذا، ولكن السنة للمعتكف اعتكاف تام ألا يشهد الجنازة ولا يعود مريضا وإنما يسأل عنه وهو نار. كذلك يعني ذكر ما ذكر شيخنا بالأمس وهو أن ينوي الاعتكاف في المسجد منذ دخل إلى أن يخرج. لكن أقول لكم إخواني يعني وبذلك بفضل الله عز وجل تنتهي الدورة الثالثة وبه ينتهي كتاب الاعتكاف. ويعني أظن نوزع لكم الشيخ علاء إجازة للصلاة و الزكاة والصيام والاعتكاف، كل واخد إجازة. مين اللي ما خدش إجازة؟ نعم والله شيخ الإسلام يرى أن أقل الراجل يوم وليلة وبعدهم قال ليلة، لكن طالما الإمام الشافعي قال بذلك ورواية عن أحمد فبه نقول. فنقول بارك الله فيكم، الأخ اللي ما خدش إجازة يجي ياخد له إجازة. بذلك بفضل الله عز وجل نكون قد انتهينا من هذه الدورة الرابعة على أن نستتم القراءة بعد شهر رمضان إن شاء الله. هذا والحمد لله رب العالمين.